في الأمة من الأسعد، لأنهم كانوا الأكمل إخلاصا والأعظم متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مقتضى الإخلاص، يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا فقد جاء بأعظم الأسباب التي تنال بها شفاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: لأنه بحسب توحيد العبد لربه وإخلاص دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها. إذن من الأسعد بالشفاعة؟ من الأحق بالشفاعة؟ من الأولى بالشفاعة؟ هو من حقق الإيمان والتوحيد ولم يشرك بالله شيئا، وأخلص قصده ونيته لله، وكان أتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي في قلبه أعظم من أي شيء آخر بعد محبة الله تبارك وتعالى. الدليل على من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس وأحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، وذلك لأنه لازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر رضي الله عنه، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطني، فأحفظ ما لا يحفظون وأسمع ما لا يسمعون. فالملازمة والحفظ والسماع من الأمور والوسائل التي تحقق للإنسان العلم الذي يدفع به الجهل. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. وكان رضي الله عنه يلزم رسول الله بشبع بطنه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبعا في كل وقت وفي كل حين، فيجوع مرات كما يجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعصب من الجوع حجرين على بطنه على أثر الجوع. فكان أبو هريرة إذا جاع يصرع عند بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظن الراؤون له أن به صرعا وما به صرع، ولكنه الجوع الذي كان يلازم أبا هريرة كما كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي خير فداه آباؤنا وأمهاتنا أن يجعل الله عز وجل له حصباء مكة ذهبا، ولكنه آثر أن يعيش عبدا رسولا، عاش آثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيش عبدا رسولا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. لا تصحح الرواية، هكذا موجودة في صحيح البخاري، لأنه قد يتوهم أن المراد خالصا من قلبه، وهذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري. قال: وفي رواية: خالصا مخلصا من قلبه أو نفسه، لم يقلها نفاقا ولكن قالها وقلبه مطمئن بالإيمان، قالها يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، ما قالها ليحقن دمه وليحفظ ماله وليصان أرضه، ولكن قالها لله مخلصا لا إله إلا الله، وهو يعتقدها يقولها ويعتقدها. فماذا يعتقد فيها؟ لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله، يعني لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرجها ابن حبان بلفظ: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بصدق قلبه، يعني يصدق قلبه لسانه، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، وهذا هو المطلوب فيما يتعلق بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعتقد الإنسان بقلبه مصدقا بأن الله عز وجل لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. والإخلاص كما عرفه العلماء بأنه صدق توجه القلب إلى الرب جل جلاله، لا أريد إلا الله، لا أقصد إلا وجه الله، لا أبتغي الأجر إلا من الله، ليس في نيتي، ليس في قصدي أمر من أمور الدنيا، وإنما هي أمور الآخرة، هي التي أهمتني، وهي التي أقضت مضجعي، وهي التي تحركني للصلاة، وهي التي تحركني للصدقة وللطاعة، لا أنظر إلى فلان بقلبي، فإذا لم ينظر إلي لم أصلي ولم أطع ربي، ولكن الدافع ولكن المحرك هو الله عز في علاه. ولذلك كان الإخلاص هو الركن الأعظم في كل عبادة من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها. نعم. قال: ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره بعد موته لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته بما لم يسنه ولا استحبه صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه: فمن يأتي لقصد الدعاء لنفسه أو لغيره فدعاؤه مردود على وجهه، لأنه من البدع المنكرات التي لم يفعلها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا أمر بها أحد من أئمة المسلمين. قال: ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ودعاء الرسول وطلب الحوائج منه عند من يزور قبره الشريف وطلب شفاعته عند قبره بعد موته بدعة ومحدث. فإذا كان يعتقد في رسول الله ويدعوه من دون الله بلا ريب أن هذه البدعة نوعها شرك، نسأل الله السلامة والعافية. لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة، فأين الصحابة مما يفعله بعض الناس اليوم من تخصيص القبر بعد السلام على صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء وبطلب شفاعة وبقضاء حاجة وبرفع هم، حتى إن بعض الناس سمعناهم يتواصون يقول: إذا أصابك هم أو غم فأتي إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه ينفرج كربك ويزول همك. وهذا تخصيص بعبادة لم يخصها الشرع المطهر، فهي محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. للأسف الشديد بعض الناس، نحن في واد وهم في واد آخر، يعني أحد القدماء في المدينة سأل سؤال يعرفه صغار طلاب العلم، وفي الوقت نفسه نحن من أكثر من شهر بنعرك ونفرك في كتاب الزيارة، زيارة المدينة المنورة. لكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا آذان قلوب واعية، وأن يرزقنا الهداية والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله. قال: لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به: أسألك يا رب، أسألك بحق محمد، أسألك بجاه رسول الله، إلا غفرت لي، أن تفرج كربي، أن تنفس، أن تزيل همي. هذا كله من المحدثات. قال: فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ بما لم يسنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحبه، لم يسنه يعني لم يكن سنة على أقل السنن أن يكون مباحا، علاوة عن أن يجعل مستحبا، علاوة عن أن يجعل ركنا من أركان الحج، مستدلين بالحديث الباطل: من حج فلم يزرني فقد جفاني. قال: وعليه فمن يأتي لقصد الدعاء لنفسه عند القبر المكرم أو لغيره فدعاؤه مردود على وجهه، لأنه من البدع المنكرات التي لم يفعلها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا أمر بها أحد من المسلمين نعم. قال: وفقه الله، حياة الأنبياء في قبورهم ثابتة، فينبغي أن يقتصر على اعتقاد ذلك ولا يزاد عليه. والمراد بالحياة الحياة البرزخية التي ليست مستلزمة لإثبات حياة مزيلة لاسم الموت نظير الحياة المعهودة، بل تعاد الروح إلى البدن في البرزخ ولا تستمر فيه، ولا يستلزم ذلك إثبات حياة نظير الحياة المعهودة. نعم. قال: حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إذا ذكر الأنبياء فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله قد بعثهم كما بعثني، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا بالصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. قال: حياة الأنبياء في قبورهم ثابتة، فالأنبياء في قبورهم أحياء بأجسادهم، وحياتهم ثابتة. أي نوع من أنواع الحياة سيأتي تفصيله. قال: فينبغي أن يقتصر على اعتقاد ذلك ولا يزاد عليه. ما الذي ذكره وما الذي لم يذكره في حياة الأنبياء؟ أن حياة الأنبياء في قبورهم ثابتة. قال: ينبغي أن يقتصر على اعتقاد ذلك ولا يزاد عليه، وسيأتي مزيد تفصيل لما أجمله. قال: والمراد بالحياة الحياة البرزخية، وهي حياة ما بعد الموت، حياة ما بعد الموت لا يمكن تكييفها، لا يمكن قياسها على الحياة الدنيا، فهي حياة إما نعيم إلى أن تقوم الساعة، وإما نار تلظى إلى أن تقوم الساعة. وفي حديث عثمان: القبر أول منازل الآخرة. فقد ورد أن عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر الجنة والنار لم يبكي، فإذا ذكر القبر بكى، فروجع في هذا فقال: لأن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، فمن يسر الله عليه هذه الحياة البرزخية فما بعد ذلك أيسر، ومن صعب الله عز وجل عليه ابتداء بالسؤال بالجواب على السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهو لما بعده أعسر. اللهم يسر علينا السؤال، ويسر علينا الجواب، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن الأدلة لأهل السنة والجماعة على عذاب القبر قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر. نسأل الله أن يثبتنا في تلك الظلمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال: والمراد بالحياة الحياة البرزخية التي ليست مستلزمة، برزخية يعني حياة ما بعد الموت، لا تكيف، لا تقاس بالقياس، لا تجس بالنبض. ولو أنزلت مصورات وكاميرات كما وقع في بعض البلدان الغربية فإنك لا يمكن أن ترى شيئا ولا أن تحس بشيء، لأن الحياة برزخية. لكن جربوا في هذا العصر، أنزلوا بعض الكاميرات في قبور بعض أمواتهم، فالنتيجة هم بأنفسهم يقولون، ما هو المسلمون شاهدوا ولا حكموا، قالوا: حرقت جميع الكاميرات، أخرجوا الكاميرات والفيديوهات وهي محترقة، ولله عز وجل في خلقه شؤون. قال: بل تعاد الروح إلى البدن في البرزخ، يعني في حياة ما بعد الموت. إيش الدليل على أن الروح تعاد؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغهم من دفن الميت المسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم، المسلم وغير المسلم، وإنه يعني الميت المدفون مسلما كان أو غير مسلم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. بعض الناس عنده استدلال عجيب وغريب. الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن دخل زائرا للمقابر أن يخلع نعليهم، لحديث يا صاحب السبتيتين بشير بن الخصاصية، حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه يمشي بين المقابر بنعليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا صاحب السبتيتين النعلين، انزع سبتيتيك. الحكمة: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن توطأ المقابر وأن يجلس عليها وأن يصلى عليها. والحكمة التي وراء هذا لأن المسلم المؤمن مكرم حيا وميتا، ولذلك لا يجلس على قبره، ولا يبال يقضى حاجة الإنسان عليه، ولا توطأ قبور المسلمين. والناس اليوم يدخلون المقابر بنعلهم ويطؤون على القبور بنعلهم، وهذا ارتكاب منهي عنه، والنهي هنا يفيد التحريم. فإذا كان الإنسان ليس في ظهر أو عصر أو في شدة شمس فعليه أن يخلع نعليه، ولكن لبس النعلين أثناء التشييع مع اتقاء وطئ القبور في وقت الظهيرة واشتداد الحرارة قد يكون من باب الضرورة، والله تبارك وتعالى قد أباح لنا في الضرورات ما لم يبح في غيرها، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: بل تعاد الروح إلى البدن في البرزخ ولا تستمر فيه، ولا يستلزم ذلك إثبات حياة نظير الحياة المعهودة. ما حد يكيف، يقول سبحان الله القبر متر في 30 سنتي، فين روضة من رياض الجنة؟ فين مد قبره وفسح فيه؟ فين فتحت له نافذة أو طاقة إلى الجنة فأتاه من روحها وريحانها؟ أين هذا ما نراه يا أخي؟ العقل لا يمكن أن يستوعب ما دون ذلك. أنت في أجهزتك الداخلية، في باطنك، في قلبك، في كليتك، في عينيك، أمور أنت لا تتمكن من معرفتها ولا يمكن أن تتصورها، فكيف تريد أن تتصور أمورا لا يعلمها أحد إلا الله الواحد الأحد؟ وهذا من الأمور الغيبية يحتاج إلى تسليم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. قال وفقه الله: وتعلق الروح بالبدن واتصالها به يتنوع أنواعا متعددة. الآن سأسأل عقب السرد: تعلق الروح بالبدن، ما أنواع تعلق الروح بالبدن؟ ما أنواع تعلق الروح بالبدن؟ قال: قال أحدها: تعلقها به في هذا العالم يقظة ومناما. في هذا العالم أحدها تعلق الروح بالبدن، النوع الأول. تعلقها به، تعلق الروح بالبدن في هذا العالم يقظة ومناما. أي عالم؟ عالم الأحياء، عالم الأحياء. يقظة ومناما، الروح في الجسد، فإذا خرجت الروح سبحان الله العلي العظيم تحول هذا الجسد المتحرك الدافئ الذي كان يتوهج بريقا وجمالا وحيوية ووسامة، يتحول إلى إيش؟ إلى جسد هامد. ورأيتم هذا بأمهات أعينكم وبعيون رؤوسكم، عزيز عزيز والد والدة. الآن كان يتحرك دقائق ما في حركة، برودة، تغير اللون، سبحان الله، لا حراك، سبحان الله العلي العظيم، فيه روح، خرجت الروح فتحول إلى ميت. الثاني، نعم. قال: والثاني تعلقها به في البرزخ، والأموات متفاوتون في ذلك، فالذي للرسل والأنبياء أكمل مما للشهداء، والذي للشهداء أكمل مما لغيرهم من المؤمنين. قال: والثاني تعلقها، تعلق الروح بالبدن في البرزخ، وهي حياة ما بعد الموت، وهي حياة ما بعد الموت. قال: تعلقها ب والأموات متفاوتون في ذلك، أي في قبورهم، في قبورهم. قال: فالذي للرسل والأنبياء في قبورهم من النعيم أكمل مما للشهداء، والشهداء أكمل من المسلمين العاديين. وسيمر بنا أن أرواح الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين، أصله في الصحيحين: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، ثم تأوي إلى قناديل تحت عرش الرحمن. هذه أرواح الشهداء في قبورهم وعند ربهم. فما بالك بأرواح الأنبياء، هي أعظم نعيما وأعظم علوا وأعظم شأنا. قال: والذي للشهداء أكمل مما لغيرهم من المؤمنين. والذي، إذا كانت الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فمعنى هذا والشهداء في درجة بعد الأنبياء، فقد رؤي الشهداء وقد حفظت أجسادهم في قبورهم، كبعض شهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين. وهذا بلا ريب أنه قد يكون من كراماتهم، من كرامات الأولياء، لأنه إذا ذكر الأولياء في أمة محمد فعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الثاني. إذن ارتباط الروح بالجسد أين؟ في الحياة يقظة ومناما. ارتباطها وتعلقها في البرزخ، حياة ما بعد الموت. والثالث. قال: والثالث تعلقها به يوم البعث والنشور. تعلقها بالأجساد يوم يبعث الله عز وجل الخلائق وتبعث الأجساد، يرد الله عز وجل الأرواح إلى هذه الأجساد. قال: يوم البعث والنشور، فصارت ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع هي أنواع تعلق الروح بالجسد، تعلق الروح بالجسد في الحياة الدنيا، في البرزخ، يوم الحشر والمعاد، يوم الحشر والمعاد. قال: فأرواح الأنبياء. قال: فأرواح الأنبياء بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرواح الصديقين والشهداء أيضا مستقرها في عليين من الرفيق الأعلى فوق السماوات، وتتعلق بالبدن لتعلقها بمقتضى رد السلام على من سلم عليه. وهذا هو مذهب أهل السنة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وهو أن الروح ذات قائمة بنفسها لها صفات تقوم بها، وأنها تفارق البدن وتصعد وتنزل وتقبض وتنعم وتعذب وتذهب وتجيء، إلى آخر ما دلت عليه السنة الصحيحة في أرواح الأنبياء وللشهداء خصوصا وللمؤمنين عموما. طيب، بين أيدينا ثلاثة أنواع من الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بأجساد الأنبياء وأرواحهم. أما الحديث الأول فهو حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، الله نحرك لسانك لتضبط، قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت، بلي جسدك. قاسوا جسده الشريف على أجسادهم قبل أن يوقفهم على وحي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم حينها: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة سوى الترمذي، وهذا دليل قاطع فيما نعتقده في الأنبياء وهم في قبورهم، أنهم محفوظون بحفظ الله لهم فيما يتعلق بأجسادهم من غير نقص، ولا تعتري أجسادهم، ومنهم سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نعتقد، هذا عقيدة وهذا ثابت، رواه أصحاب السنن الأربعة سوى الترمذي، أن جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ كما هو. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. حديث صحيح رواه أبو يعلى والبزار. إيش الزيادة في هذه الرواية على رواية أوس بن أوس؟ بسم الله. ها نعم، أحياء يصلون، أحياء يصلون. قال ابن القيم رحمه الله: هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث، أحياء في الأجداث، نعم ذات بيان، جاءت الأحاديث ذات بيان، أحياء في أجداثهم، الأجداث جمع جدث وهو القبر، أحياء في أجداثهم ذا بيان، ذات بيان، أحياء في أجداثهم ذات بيان، أي بين ظاهر واضح صحيح صريح. طيب، ثالثا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم: رأيت موسى عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي في قبره قائما يصلي. رأيت موسى عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي في قبره قائما يصلي. هذا هل فيه تعارض بينه وبين سابقه؟ ليس فيه تعارض. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رأيت موسى عليه الصلاة والسلام قائما في قبره يصلي ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إن قال قائل في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، في السماء السادسة، رأى موسى عليه الصلاة والسلام الكليم في السماء السادسة في إحدى الروايات، رأى موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة. طيب، هنا يقول رأيت موسى في قبره قائما يصلي، هناك رأيت موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة قائم، رأيت موسى في السماء السادسة ليلة أسري بي. كيف الجمع؟ يعني بعض أهل العلم كالمناوي وغيره، وأنا أرى أن هذا فيه نوع من التكلف، قالوا الجسد في القبر والروح عند الله. هذا يحتاج إلى دليل في أن الجسد الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خلى من الروح في قبره، مع أن الأنبياء أحياء في قبورهم والروح عند الله تبارك وتعالى، وهي التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء السادسة. نقول فيما أعتقد وأدين لله به: الله عز وجل على كل شيء قدير، بعث الله الأنبياء كلهم حتى صلوا وراء رسول الله في بيت المقدس. من الذي جاء بهم؟ من الذي بعث فيهم الروح؟ من الذي قدرة الله عز وجل، الله عز وجل على كل شيء قدير. لكن التفصيل إن الجسد في القبر وحده والروح فوق في السماء، الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر كما جمعهم في بيتي في المسجد الأقصى فصلوا وراء رسول الله، قادر الله تبارك وتعالى قادر على أن يبعث هؤلاء الأنبياء حتى رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ارتقى به الله عز وجل على المعراج السماوات السبع، رأى في كل سماء نبيا، في السادسة رأى موسى عليه الصلاة والسلام. فهو عندما يكون عليه الصلاة والسلام في قبره جسدا وروحا حيا أراه الله عز وجل وبعثه ورفعه إلى السماء السادسة، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعارض. تعلق الروح بالجسد، كم أنواع تعلق الروح بالجسد. بسم الله. في الحياة الدنيا يقظة ومناما، يقظة ومناما. كيف يقظة؟ معروف الإنسان يتحرك إذا فيه روح، إذا مات ما في حركة. طيب مناما ها؟ فيقبض التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. النوم موت يا إخواننا، يقولون النوم ميتة صغرى، ولذلك كثير منا سبحان الله ينام بمشكلاته، ينام بمعاصيه، ينام بغفلته، ينام وهو غير متطهر، ينام من غير ذكر الله. فسبحان الله ما أعظمها من غفلة. قد ينام الإنسان ولا يستيقظ، فكم من أناس ناموا ولم يستيقظوا، فتحولوا من ميتة صغرى إلى ميتة كبرى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يعفيك ولا يجنب الموت عنك كون الرصيد محشو حشو، ولا كون العمارة بتنبني في الدور السابع والعاشر، ولا كونك قد ربحت بالملايين. فإنه لا، إذا نزل القضاء كما يقال ضاق الفضاء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فينبغي إذا نام أحدنا أو قام أو خرج من بيته أو ضحك أو بكى، ينبغي أن يكون على أهبة الاستعداد، على أهبة الاستعداد لما سيجيب الله عز وجل به، وعلى أهبة الاستعداد ليوم المعاد. ولذلك قيل في شأن بعض السلف لو قامت القيامة لما صلوا ولا صاموا. ليش ما صلوا ولا صاموا؟ لأنهم أصلا يعيشون في صلاة وصيام وصلاح واستقامة، فلو قامت القيامة خلاص انتهت القضية. لكن غير المسلمين عندما يقال كيف تقوم القيامة، كيف لو ألقيت قنبلة هيدروجينية، كيف لو ألقيت قنبلة ذرية نووية، ترتعد فرائصهم وتقشعر أبدانهم، لأن المجهول، لأن المستقبل مجهول وما بعد الموت غير معلوم. لكن المؤمن يعلم إيش اللي ما بعد الموت في الحياة البرزخية، ويوم تقوم الساعة، ويوم يحشر الأشهاد، ويوم يقوم العباد بين يدي رب العباد. يعلمون مع الخوف والرجاء وإحسان الظن بالله عز في علاه. وهذه هي المعلومة، عندما يكتشفها أولئك الإفرنج والغربيون يصعقون يذهلون، يقولون سبحان الله عجيب، هذا عجيب، نحن ما يعني ما ندرك مثل هذا. وإذا أدركوه أدركوه بغير شريعة الله وبغير دين الله الخاتم، وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثانيا، حياة برزخية ما بعد الموت، وثالثا حياة القيامة عند الحشر والمعاد، عند الحشر والمعاد. ما الذي نعتقده في حياة الأنبياء في قبورهم؟ ما الذي نعتقده في الأنبياء وعيشهم في قبورهم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، بسم الله. ها يا شيخ، ها الأنبياء، ها حرك شوي يعطيك كتاب. الأنبياء أحياء، حياتهم أكمل ولا حياة الشهداء؟ أستغفر الله العلي العظيم، جزاك الله خير. كم بلغت من العمر يا شيخ؟ 49، ما شاء الله لا قوة إلا الله. أيوة. سبحان الله، التقدير الشكلي ترى ما هو 49، وأنا أعطيتك فوق هذا، فأنت ما شاء الله شيخ الشباب. أسأل الله أن يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يرزقنا عيش السعداء وميتة الشهداء، وأن يحشرنا معهم، إنه على كل شيء قدير. عيشة الأنبياء في قبورهم، ها، حياة الأنبياء في قبورهم. بسم الله. ماذا؟ نعم، بسم الله. أولا ارفع صوتك. أنهم أحياء، حياة برزخية. ثانيا أحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء أحياء، نعم، حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز في علاه. ثانيا، ها، طيب ماشي، هذا الثاني، ها، الخصيصة الثانية لحياة الأنبياء أحياء. جزاك الله خير. أحياء، ها يا شيخ، خذ يا شيخ، ها، بسم الله، ادرك المجال لغيرك، ها يا محمد. يصلون، يصلون، هذا مقتضى الحديث الصحيح، في قبورهم. ثالثا، خصيصة ثالثة، ها، خصيصة ثالثة، أحياء، ها، يصلون، خصيصة ثالثة، يتحركون، هذا من إيماننا بالغيب، أن حياتهم أكمل من حياة المسلمين، لا بل من حياة الشهداء. في خصيصة ثالثة، وهي أن أجساد الأنبياء لا تبلى، هم محفوظون بأجسادهم كما هي، كما هي في قبورهم. أحياء، محفوظة أجسادهم، قائمون، يصلون. شوف أيضا بعض الشراح يقول يصلون يدعون، فالصلاة دعاء. يا أخي ليش صرفنا؟ قائمون يصلون، يصلون من الصلاة الدعاء، وليش نخص بشيء يعني؟ ولذلك الواحد بلا ريب أنه على الرأس والعين، العلماء، الشراح، الفقهاء، على الرأس والعين، لكن عندما يأتينا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ عربية مبينة بينة واضحة، نحملها لا على الحقيقة اللغوية، على الحقيقة الشرعية. صلاة صلاة، في الصلاة دعاء، في الصلاة دعاء. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على الأنبياء المرسلين أجمعين. نعم، قال: وكان الصحابة رضوان الله عليهم، قال: وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون من الصلاة والسلام عليه حين كان حيا بين أظهرهم، فكان أحدهم إذا أتى يسلم وإذا قام يسلم. ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، ولا دليل على أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرع الإكثار منها عند قبره الشريف، بل الصلاة والسلام عليه مطلوبة في كل وقت وفي أي مكان، ولا فضيلة للمسلم عليه عند قبره دون غيره، ولا اختصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات. هذا يعني يلم شعث ما تقدم ذكره. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يأتون إلى القبر المكرم ويسلمون مرارا وتكرارا كما يقع بعض الناس: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام والصلاة عليك يا رسول الله. كان ابن عمر مرة واحدة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه أو يا عمر، وينصرف. فمن أين جاء هذا التكرار؟ طبعا هذا التكرار عندما يوجه هذا السؤال لأحد المكررين وهو واقف أمام القبر الشريف يقول: يا أخي تزجرني، يا أخي أنا ما أزجرك عن أن تصلي وتسلم على رسول الله، أنا أزجرك أن تكرر الصلاة والسلام أثناء وقوفك أمام القبر الشريف بأي كتاب أم بأية سنة ترى مشروعية التكرار وأنت واقف أمام قبر حبيبنا، حبيبنا، نبينا، شفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما في دليل. نعم، قال: والأحاديث الثابتة، قال: والأحاديث الثابتة عنه فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من يصلي عليه وسلام من يسلم عليه، وليس في شيء منها أنه يسمع ويرد على من يسلم عليه، فالقول بأنه يسمع من نفس المصلي باطل، لكنه يبلغ ذلك ويعرض عليه، وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة. حتى إن ثبت أنه يرد على من سلم عليه عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك كالسلام على سائر أموات المؤمنين، وليس من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرا كما يصلي على من صلى عليه عشرا. نعم، لاحظ للكلام هذا فيه شيء من الدقة. قال: والأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من يصلي عليه وسلام من يسلم عليه. الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة من يصلي عليه وسلام من يسلم عليه. في دليل ولا ما في دليل؟ إن لله ملائكة سيارين يبلغوني عن أمتي السلام، نص تقدم معنا مرارا. الآن دقق معي، تقدمت الإشارة والتعليق على هذا. قال: وليس في شيء منها أنه يسمع ويرد على من يسلم عليه. ليس في شيء من الأحاديث، يقول الشيخ صالح سدران، ليس في شيء من الأحاديث أنه يسمع ويرد على من يسلم عليه. يقول: إذا سلمت على رسول الله، ليس ثمة من الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعك وأنه يرد عليك السلام، يؤكد هذا المعنى. يعني ممكن نقول والله يمكن. قال الشيخ: فالقول بأنه يسمع من نفس المصلي أي مباشرة كسماع الحي حياة مستديمة. يقول: فالقول بأنه يسمع من نفس المصلي، سأسأل وأعطي تفسيرا، انتبه لي. فالقول بأنه يسمع من نفس المصلي باطل، لكنه يبلغ ذلك ويعرض عليه. إيش رأيك يا سليم؟ أنت ما حضرت معنا أول الكتاب، ها؟ وإيش رأيك؟ السؤال: الشيخ يقول: فالقول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمع من نفس المصلي السلام عليه عندما يسلم أحدنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند القبر الشريف، يقول: القول بأنه يسمع من نفس المصلي السلام عليك يا رسول الله، يقول: من اعتقد هذا فهو باطل، لكنه يبلغ ذلك ويعرض عليه. وشو رأيك؟ يبلغ، يسمع، ما يسمع، يبلغ، ها خيارات، لكن ما فيه، لابد نعتقد اعتقاد. أبلغون أمة السلام، هذا على أي موطن يوجه؟ والسلام عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأي موطن يوجه؟ إيش دليل هذا؟ إيش دليل هذا؟ ها يا أبا العبادلة، يسمع من القريب ويبلغ صلى الله عليه وآله وسلم سلام البعيد من قبل ملائكة الله. هذا الرأي تقدم معنا في صفحة 23، في صفحة 23 حيث قال: ليس لأحد من البشر بعد، نعم هنا يقول: والنبي يبلغ صلى الله عليه وآله وسلم، يبلغ سلام من سلم عليه، تبلغه إياه الملائكة، لا أنه يسمع ذلك بأذنيه. علقنا بإيش يا مسموع الفتاوى؟ ها، علقنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية حين مر على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي، قال هذا نصه، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد. المجلد 26 من الفتاوى صفحة 147. مرة ثانية ابن تيمية يقول، الشيخ كأني به ينفي، يقول: للسلام من قريب أو من بعيد يبلغ. يقول: فلا يسمع بأنه يسمع باطل. ابن تيمية يقول تعليقا وشرحا لحديث فإن صلاتكم معروضة علي، يقول فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسمع، أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد، يسمع من القريب ويبلغ ذلك من البعيد. والسلام على رسول الله عند قبره ليس ببدعة. يستدل الإمام أحمد وابن تيمية بحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. إلى لحظتك هذه هناك من يجن جنونه إذا قلت له هذا الكلام، كيف هذا؟ ما في سلام من قرب، هذول اللي يقربوا كلهم مبتدعة. يا شيخ يعني يا إما ننبطح على القبر ونتمسح ونتحسس، ويا إما ينفي السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما قلت لك بالقريب بالأمس القريب. يعني واحد يعني كأنه ينكر، يقول بعض الناس ينكر علينا لما نسلم على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم عند القبر المكرم. قلت له مين ينكر؟ قال هذول الناس ينكرون، في فعل الناس ينكرون. قلت له قل له بجواب على طرف لسانك الأئمة الأربعة يرون مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند قبره، لكن ما في تحسس، ما في تلمس، ما في دعاء، ها ما في يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ما في السلام عليك وتنصرف، السلام عليك يا رسول الله وتنصرف. نعم. قال فإن هذا هو الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، وهو لا يختص بمكان دون مكان، ورده صلى الله عليه وآله وسلم على من سلم عليه ليس فيه ثناء ولا مدح على المسلم ولا ترغيب له في ذلك أو زيادة أجر، إنما فيه مدح للمسلم عليه والإخبار وإنما فيه مدح للمسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا السلام عليك يا عمر، والإخبار بسماعه السلام وأنه يرد ويرد السلام. قال وأنه يرد، يقول الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وفي كل حين، لا تقييد للصلاة والسلام بزمان ولا مكان. ما الدليل على هذا من كتاب الله؟ ها ما الدليل على هذا من كتاب الله؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من غير تقييد ولا تخصيص بزمان ولا مكان. على الإطلاق ما في استكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام في وقت محدد مرة واحدة. جواب، يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. طيب بسم الله. نعم. قال فإن هذا هو الذي أمر الله به في كتابه، وهو لا يختص بمكان دون مكان، ورده صلى الله عليه وآله وسلم على من سلم عليه ليس فيه ثناء ولا مدح على، أضبط معي، على المسلم، لأنه زاد عبادة من العبادات. قال ولا ترغيب له في ذلك أو زيادة أجر، وإنما فيه مدح للمسلم عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإخبار بسماعه السلام إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وهو دليل ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع السلام إن كان المسلم بالقرب منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يرد السلام فيكافئ المسلم عليه حتى لا يبقى للمسلم عليه فضل، لأنه بالرد تحصل المكافأة. عندما يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك سلامك يقول تحصل المكافأة، وهو من باب العدل المأمور به الواجب لكل مسلم إذا كان سلامه مشروعا وليس مبتدعا ولا وممنوعا، وليس مبتدعا فيكون ممنوعا. قال: وأما أن يحصل للمسلم فائدة أو زيادة أجر فيقف الأمر فيه على الدليل ولا دليل عليه، أي سوى ما تقدم تفصيله من أجر السلام عليه الصلاة والسلام، إما عن قرب فيرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام، وإما من بعد فتبلغه ملائكة الله تبارك وتعالى سلامك. رفع الصوت عند السلام عليه والتمسح بالمنبر. نعم، قال وفقه الله: رفع الصوت عند السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم والتمسح بالمنبر. قال: إن المطلوب من المسلم عند الزيارة لقبره صلى الله عليه وآله وسلم أن يلزم الأدب الذي أمر به، فلا ترفع الأصوات عند حجرته الشريفة كما لا ترفع فوق صوته، لأنه في التوقير والحرمة كحياته صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أنه في حياته نهى الله عز وجل عن أن ترفع الأصوات بين يديه وبين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك بعد حياته بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقول الله تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترتفع في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله رفع الصوت في المساجد منهي عنه، فلما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرك لسانك معي الآن، إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. وهيشات الأسواق هو الصخب والجلبة ورفع الأصوات، وهذا والشيء بالشيء يذكر ينبغي تنبيه الإخوة المشرفين والقائمين على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن بعض الإخوة العاملين جزاهم الله خيرا يريد أن يدفع الناس عن الطرقات، عن أن يصلوا في الطرقات، لكن والإمام وهو يقرأ ويتلو هذا: اخرج من هنا، اخرج من هنا، روح هنا، قدم يمين، قدم شمال، هذا نفسه أزعج من صلاة الإنسان في الطريق. إيش نفعل؟ شوف حديث عمر فيه فقه عظيم. حديث عمر عن السائب بن يزيد، هذا ذكره لنا المؤلف بالمعنى. السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد، وفيه هذا دليل ونص على مشروعية النوم في المسجد. كنت نائما في المسجد فحصبني رجل، يعني رماه بالحصبة، عجيب، ليش ما أيقظه ولا صرخ عليه؟ قال: حصبني فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتيني بهذين رجلان يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئته بهما، فقال: ممن أنتما، من أي بلد أنتما؟ قال: نحن من أهل الطائف والنعم. قالوا: نحن من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، يعني لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. من يذكر لي لطيفة في حصب عمر، وإلا كان بإمكانه وهو جهوري الصوت أن يصرخ فيهما أو يصرخ في السائب بن يزيد ويقول: ائتني بالرجلين، أخفض الصوت، هذا إيش فيه؟ طيب فكروا في هذا، وسآتيكم بجوائز إن شاء الله في الغد، والله أعلى وأعلم.